اسمعني واجرك على علي الاكبر. نار بديلك اسعار ما تنطفي يا الاكبر. هذا شباب وحقه على كل شباب. نار بديلك اسعار ما تنطفي يا الاكبر. والنار شي طفيها تحرق قلب راح يا ابوك علي الاكبر. ايه ما تنطفي يا الاكبر. هلا نار بديل تسعار ما تنطفي. بارك الله بك. إيه؟ نار بديل تسعار ما تنطفي. والنار شي طفيها. والنار شي طفيها لا تحرق قلب راعي. بارك الله بك. تنطفي. هذا النص رحم الله والديك. نار بديل تسعار ما تنطفي الأكبر. نار بديل تسعار ما تنطفي الأكبر. والنار شي طفيها تحرق قلب راعيها ما تنطفي. يا حضرك الأكبر جاوب. يا رب ليلة تسعار ما تنطفي. الأكبر أقسم عليك. والنار شي طفيها. النار شي طفيها تحرق قلب راعيها ما تنطفي. نامي براغد وتهنى يا الحقاقد أمالي يا ثمار قلبي وعزمه. نام براغد وتهنى يا الحقاقد أمالي يا ثمار قلبي وعزمه. هيك الولد يردونه ما يعز دم الغالي لا لدين يسخي بدمه. ورفعت بالعز راسي وأدريك نعم الوالي والقلب تفرج هم. تدري الدين للصعب من الفراق صعب. تدري الدين للصعب من الفراق صعب. والمهجتي ساليها والنار شطفيها ما تنطفيها. نعرف دليل تسعار ما تنطفي والنار شيطف فيها والنار شيطف تحرق قلوب ما تنطفي الشاعر العجيب الشيخ عزيز القلقاوي الكربلاي يومك جراح دلالي وما شفت بعدك راحة ومني نجيب الراحة يومك جراح دلالي وما شفت بعدك راحة ومني نجيب الراحة وندهن خلاني وبحرب الجراحة زيدت قلبي جراحة وعيوني تربي وما تشوف وقلبي انطوفه مصباحه يا لشوفتك مصباحه ونيرانك التشويني وفراقك الماديني ويرانك التشويني وفراقك الماديني والروح شي يسليها والنار شيطان ما تنطفي يا نار بدليل ما تنطفي يا نار بدليل ما تنطفي والنار شطف فيها تحرق قلوب ما تنطفي يا ابن تعبت بيامك سعد الله قلب الأم يا ابن تعبت بأيامك وتلفت راحت ليلي لاجلك يا راحت ليلي يا ابن تعبت بأيامك وتلفت راحت ليلي لاجلك يا راحت ليلي والمعهد قلب امك جان واختاره انت وحيلي يا عازمه انت وحيلي ومن طالعك صفحة نور تنعكس وتضويني بالعاطفة تضويني سهم الدهر خيبني من صوابك صوبني سهم الدهر النهار خي بني من صوابك صوابني والكبد يتي ما عديها والنار شطت بها لما تنطفه ما تنطفي يا نار بدليل تسعار ما تنطفي يا والنار شي طفيها النار شي طفيها يا المرتاعك دلاني فرقاياك زيد نوحي ومساهراتي عيوني يا المرتاعك دلاني فرقاياك زيد نوحي ساهرات عيوني كتت عليك دموعي وشلون شاغت روحي لاجلك يا صدق ظنوني وضوت داوي جروحي يا بسمتي بجروحي وبضيعتك ضيعوني صابت ديني للصدمة ويبست دمي بجسمي صابت ديني للصدمة ويبست دمي بجسمه وجروحي شي داويها والنار شي طفي ما تنطفي يا الله هلا نار ما تنطفي يا نار نار بدليل ما تنطفي والنار شي طفيها تحرق قالوا ما تنطفي ردتك ضخر يا وليدي وللعايزة ضاخرتك ورسمت صورة حبي ردتك ضخر يا وليدي وللعايزة ضاخرتك ورسمت صورة حب لا صيحت يا ابني النخواي بالعازم تشتد همتك عونك يا شوفت دربي صابت ديني للأيام وبكر ضيعتك وانطفت شمعات قلبي أقضي العمر بالحسرة ودمعي لعيوني اليجرة أقضي العمر بالحسرة ودمعي لعيوني اليجرة لفراقك السابيه ولنا شيء ما تنطفي نار بدليل تسعى ما تنطفي ما تنطفي والنار شطفها تحرق راعيها ما تنطفي ريتك بخور يا وليدي وللعايزة ظاخرتك ورسمت صورة حبي ريتك بخور يا وليدي وللعايزة ظاخرتك ورسمت صورة حبي لا صحت يا ابن النخواي بالعازم تشتده انت عانيت يا شوفت دربي صابت ديني للأيام وبكربلة ضيعتك وانطفت شمعات قلبي أقضي العمر بالحسرة ودمعي لعيوني اليجرة أقضي العمر بالحسرة ودمعي لعيوني اليجرة لفراقك السابيه والنار والنار ولنا شطفي هلا ما تنطفي نار بدليل لتسعار ما تنطفي لتسعار ما تنطفي يا والنار شيطف فيها النار شيطف فيها لا تحرق قلب ما تنطفي يا أهلي على الصخر حان على حالي وتفسر وانفطر أيست ودموعها تجري حمر موتها لها من يرد جوابها على الغريب ووابه ولد للعين ستشابه ويا ابن امي وصبي عيني صبيعي يا هلي الخيل اللي يستروها العظم يا ابا عبد الله يا هل الخيل اللي يسترها العمى وما على الذيل الليل وضهم تنا يا هل هذه الأرامل والأيتام تعتبوا ولا تسمعوا نعتابها هذا النص رحمه الله والدك يا ابني الضيع ضيعتني بضيعتك مني دهني زماني بيك دهني يا ابني ضيعتني بضيعتك مني دهني زماني بيك دهني زماني وتاه مني الراح يا لب حشايا مني حشا يا مايل عين أن عقبك نزل بيها الماء أيضا أني كان أنديك وخيا بيت ظني ظني شيل هاليدك عمي واني خاب يا وليدي وقيطعتي لي يا عصابات البيك الرافي على الراس يا نوماسي الكي سب الغاني من نوماس تنمتك والمنا يا اغتن متك من الى الشاعر اديب الشيخ كاظم منظور كربلاء واني خاب يا وليدي وقيطعتي لي يا عصابة الراس يلبيك رفعي الراس يا نوماس الكسب بالغاني من نوماس تنمتك والمنا يغتن متك من من عياغتين ميتك مني وبعد ديها من عياغتين ميتك مني وبعد ديها تريد يا ابني ويريد لي زيماني الفا يا سباح الكبد عودك تلوى وما وساعات المنايا بيك جادني وساعات المنايا بيك جادني منايا غتن ميتك مني وبعديها تريد يا ابني ويريد لي زي مالي الفا يا سباح الكبد عودك تلوى وما وساعات المنايا بيك جادني جادتني المنايا وما لي حل الجو جادتني المنايا وما لي حل الجو حلي وياك أكراحي ومن تلعود يعود يا عقلي الراس وياك يا العقل مفقود يا عقلي الراس وياك يا العقل مفقود قد سودني هوى فرقاياك سودني سودني هوى فرقاياك سودني هوى فرقاياك وختلي سعدني هوى فرقاك وختليك على افراقك يا جاسم دم دمي عليك العمد لو الله اكبر العمد لو طاح العمد لو طاح مني البيت طاح البيت العمد لو طاح أحمني البيت طاح البيت وانا بيت انهدم وعلى العمد أو إنن وانت حب وشكي حمام الدو وعلمت الورق والدلم فن النور روحي وياك راحت داري لي الروح روحي وياك روحي وياك راحت دريد لي الروح حلمك يا روحي كبعدك عني لمك يا روحي شبعدك عني شبعدك يا البل كبد مرعى عني شبعدك يا البل كبد مرعى بأيام قلبي يشكي كربارك يا جاسم من عقب حملك ليالي رباك أكحارب تلرغب ولنا يوم خلني حارب تلرغب ولنا يوم خلني عني شاب عادك يا البيل كبد مرعى بأيام الحامل قلب وشكي كربارة يا جاسم من عقب حملك ليالي رباك أكحاربت الراغد وإنه يوم خلني عربت الراغد يا بني ولدي بنو عربت الراغد يا بني ولدي بنو وهز مهدك يا جاسم وارجع بك علو ودور يوم بيك وخاش هذا اليوم انصابني النوايب بيك صابني النوايب بيك يا بني وليدي بنو وهز مهدك يا جاسم وارجع بك علو ودور يوم ودور يوم أمبيك وخايش هذا اليوم صابني نوايب بيك صابني نوايب والسهم جرح صابني نوايب والسهم جرح لو قطع السبة رديت يرتاح قلبي بيك خوش يرتاح رديت يرتاح قلبي بيك خوش يرتاح وخوش بخارتك العازب كبر سني وخوش بخارتك العازب كبر سني كبر سني بخارتك يا وليدي وارجع من تطلع تجيب المعزيمة ويا تسلان النوايب يا وليدي ومسلك أكتي فانساياك وأيامك تذكرني كيف أسلاياك وأيامك تذكرني أيامك تذكرني وساهم هيجيش يا شطبات بان يا لتيت لو وابي الريس ريس حسبت حساب اشوفك يا وليدي عريس حسبت حساب حسبت حساب اشوفك يا وليدي عريس وليالي عرسك بعرسك يهنى تتهنى لنفس والعين تتمثل لطولك بين زفافي تك يتمايل تتسدى رب ديوانا كي وتتبلل على ضيوفك وبيها اللي تتهني على ضيوفك وبيها اللي تجي تهني تتهنى بشبابك يا ديت يا مرتو وبتتهنى بشبابك ريدت يا مرتو ما ظني إياك لين دارين فلك مقلوب وشوف أنك يا جاسم من صير عمصيوب وصاويبك في ضد ما يخمنني وصاويبك في ضد ما يخمنني ما على حكمتك يا رب اعترض حيث أمرك واجب ونهيك فرض لا تنلنا غايب وحي على الأرض بسهم هجرة بودنا مفطورة اسمعني وأجرك على أبو فاروق هاي على طريقة الميمون وعلى هواكم زينب تنادي زينب تنادي يا عضد حسين زينب هذا النص وأجرك على أبو فاضل زينب تنادي زينب تنادي يا عضد حسين زينب تنادي يا ابا عبد الله عيني تربي ليك يا قمر عدنا وانت نايمي بالخيم لما شبا والني قمال ومي اختي تعاتبي يا اختي تعاتبي وانا عالتي ربان جسمي ريمي يا اختي تعاتبي وانا عالتي ربان جسمي ريمي وبعمل راسي وبعمل راسي من جيسن نصين يا ضي وعيون إلى الشعر الأديب الشكام منذور كربلائي عيني تربي يا قمر عدنان وانت ريمي إلهي بأب الفضل يا رب اقضي حوائج المحتاجين يا الله عيني تربي ليك يا قمر عدنان وانت بالخيم لما شبا والنيران ضمال ومي يا ختي تعاتبين يا ختي تعاتبين إن وانا عالتي ربان جسمي ريمي وبعمل راسي وبعمل راسي من جيس نصين يا ضي ناديت أدريك إك يا عيجي دي الراي ترعى الفيوار ناديت أدريك يا عيجي دي ما تيصد عني ولا تيقصري وياي يا قوم أرها ما تيصد عني ولا تيقصري لا تريد لي أنا ما نريد للماي بس انت أسع لا تريد لي أنا ما نريد ولا تيقصيلقو ولا تيقصيلقو منك بتشفي يا ضي وعي ولا تيقصيلقو من الوكيل توفي يا ضي ما نريد الماي ما نريد الماي من عقب عينات والعطش ما نريد الماي من عوض عينك والعطش نار فوق النار بالقلب فرقات والدهر ننسى شرب الماي ننسى شرب الماي وانت ما ننساك يا بدر لج ننسى شرب الماي وانت بعزمك وبحماك بعزمك وبحماك اكتن مأمونين يا ضيوف. بارك الله بك ما جركم على ابو فاضل. بعزمك وبحماك اكتن مامونين يا بويو ادري يا عباس سمعت حمل عتاب والعتاب جمر ابو فاضل ادري يا عباس سمعت حمل عتاب والعتاب جمر لكن ايش بيدي هيرش كبد ذاب وجروحي كث اهجس بقى قلبي اصواب مني اصواب ما ضي الشفر اهجس بقى قلبي اصواب مني اصواب ما ضي الشفر مخزني ويجري مخزني ويجري من ويد العين يا ضيف صواب اللي بقلبي اصابني بعيني والسهم صواب اللي بقلبي صابني بعيني والسهم لا عضد لا شوف افيلتي حشميني جابي يا شجع ليوان عندي تشفوف ليوان عندي تشفوف افكان شفتي ادلي واهل ابوي هله علي وان عندي تشوف وكان شفتيني والما بيشع امور يا اختي صار بس شكت حاشميني يا ضيوة ناديت والعين انسيلت شحماتها والدمع ينس ما يضل ما يضل عندي لتفقي دخواتها معاتب يا هلي يا هلي الخلة يستروها العهلة يا هلي الخلة يستروها العامة اسمعني يا غات إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل يا رب إلهي بمرض زين العابدين يا الله عافي جميع المرضى يا رب إلهي بدم نحر الحسين يا الله فرج لأمة محمد فرجا عاجلا غير آجل يا الله إلهي بمرض زين العابدين يا الله عافي جميع المرضى يا رب رد كل غريب إلى وطنه وأنا من عرضهم يا الله عافيني يا الله إلى أمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح خدمة الحسين عامة رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. هذا النص أزرق على الحسين من ركاب ميمونة والغضب عيونة من ركاب ميمونة والغضب عيونة ركز الراية على لمشانة وانحدر وانحدر طاعونة وانحدر طاعونة والغضب من ركا والغضب من ركاب ميمونة والغضب هلا بويا ركز الراح على المشنة وانحدر طاعونة وانحدر طاعونة والغضب طلعت عقيلة حدار من الصوان تمشي بجلاله طلعت عقيلة حدار من الصوان تمشي بجلاله وشافت قمر هاشم يشع بالإيمان مطلع جماله والعالم يتمركز بشف وجدان باسم الكفالة هاكي خذ عنوانا ضميري وجنانا هاكي خذ عنوانا ضميري وجنانا ليلتي كفلها حارس بظلها ويتي غطرس دونا والغضب بعيون من ركاب ميمونة والغضب بعيون هلا من ركاب ميمونة والغضب بعيون ركز الراية على المسناية وانحدار طاعونا والغضا إلى الشاعر الأديب الشكاظم من دور كربلاء بسمع يا من بك غريشت روحي الزود همة وشجاعة بسمع يا من بك غريشت روحي الزود بهم وشجاع يا لنا شيرب يا مناك مرصد مشهود بعصمة ومناعة هالعالم من دعوة محمد موجود هالعالم من دعوة محمد موجود ودزم ارتفاع بوالديك وعلو وما وين ضيخر لك يومك بواليدك وعلومة وين ضيخر لك يومك صاح أدري بك هالعالم هبة خدري شيدو الغضب من ركاب والغضب هلا من ركاب ميمونة والغضب ركز الراية على المسناية بالراية على المسناية وين حدار طاعونا والغضا من سيدنا الصفاح دمدم وضايا هضب من سمع زينب طيفاح عزمه لطفاح دمدم وضايا هضب يرتاح خل قلبك يا زينب يرتاح وانا لمعايا التب فالصامع جود الرموح من هز وصاح احونيك يا زينب ابي الحروب تدريني ما اصد عن ديني بالحروب تدريني ما اصد عن ديني هويدي وهودي يا ختي بوجودي عزيتك مضمونة والغضب به هلا من ركاب ميمونة والغضب به من ركاب ميمونة والغضب به ركز الراية على المسنايا وانحدر طاعونا اتعلقت على العين من سمع زينب طيفاح عزم الطفاح دمدم وضايا هضب يرتاح خل قلبك يا زينب يرتاح وانا لمعايتك فالصامع جود الرموح من هز وصاح عونيك يا زينب بالحروب تدريني ما اصد عندي حشاك ابو فاضل بالحروب تدريني ما اصد عنديني هويدي وهودي يا ختي بوجودي عزيتك مضمونة والغضب بعيونه من ركاب ميمونة والغضب بعيونه هلا من ركاب ركز الراية حدر حدر طاعوا والغضب وتعلقت زينب بابن والدها وصاحت بزودك وتعلقت زينب بابن والدها وصاحت بزودك والغانمة عيون اختك شاهدها روحي بوجودك ما تنشد اختك طلعت شمد صدها ما تنشد اختك طلعت شمد صدها مقصدها جودك عيالك المحجوبة بالعطش مصيوبة عيالك المحجوبة بالعطش مصيوبة يلتيش اجعيني الحرام من عيني الله أكبر يلتيش اجعيني الحرام من عيني الماء يردونا والغضب أول غضب عيون هلا من ركاب ما والغضب لا من ركاب ما والغضب ركز الراية على لمس الناي وانحدر طاعونا والغضب على عين وتعال بيت يعني ثلاثة بعد تعلقت زينب بابن والدها وصاحت بزودك والغانمة عيون اختك تشاهدها روحي بوجودك ما تنشد اختك طلعت شمد صدها ما قصدها جودك عيالك المحجوبة بالعطش مصيوبة يلتيش اجعيني الحرام من عيني يلتيش اجعيني الحرام من عيني ما يردون أول غضب وين حيدر طاح والغضب صد ونده يا بك محمد شوفي حقك علي بلا جواب حتى تستراح ممنوع صد ونده يا بيت محمد شوفي حقك علي أصخي لك بروحي وأضحي شوفي بالغاضرية وتشوف عينك من يصيكني بشوفي سهم المنية شوفيك تفيق دينا ودمعك تهلينا شوفيك تفيق دينا ودمعك تهلينا وانا بحد حسين نأندي بحلال دين وهميتي مكنونة والغضب بعيونة عباس يتبختر وزينب ترعاه وتتمعنى من عباس يتبختر وزينب ترعاه وتتمعنى من ومطلع قمر وجهه وتجلد معنا خوة ومحن وقلبي تطاير فرح لما تنخى وياني لمشن دسمع عشنا داها وغتين مرضاها دسمع عشنا داها وغتين مرضاها يرتجز عونيك ينذي بحدونيك وبخريك يعرفونا والغضب بعيونا شوف الأخوة السامية وشوف الباس شوف الفراس أبا عبد الله بأمك الزهرة أسمع شوف الأخوة السامية شوف الباس وشوف الفراس وشوف الحراس نشرتي على الحراس خيمة حراس من سمع زينب ناديت يا عباس صاحب حماسك خدريك وصوانا ينحفظ بيحمانا خدريك وصوانا ينحفظ بيحمانا وانا لم وزم محديك مطل سوم امي عدي ملي يصلونا والغضب بعيون كنت في الدهر حمل لاعبين بفتية ليس لهم من قهله يا جارة بالله في كل حين لا تدعون ويك أم البنين تذكريني بنيوت العرس. اسمعني يا غد إلهي بغربة الحسين يا الله تقبل منا هذا القليل. إلهي بمرض زين العابدين يا الله عافي جميع المرضى يا رب. إلهي بمصيبة الحسين يا الله اقضي حوائج المحتاجين يا رب. إلهي بمصيبة الحسين يا الله فرج عن كل مكروب وفي دين كل مديون رد كل غريب إلى وطنه يا الله. إلى أماتنا وأمواتكم وإلى أرواح خدمة الحسين عامة رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.